بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ختمت حديثي معكم في المحاضرة السابقة عند الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله. ومع المحاضرة 91، أو قل هذا درسنا 91 من حديثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إنه رسول الله. والله لو لم يكن رسول الله لقضي عليه في تلك الرحلة في بيته أو في الغار، لكن الله يحفظه، ولكن الله من الناس يعصمه، ولكن الله ناصر دينه ومظهر أمره. بأسباب وبغير أسباب وبضد الأسباب، هذا الدين منتصر بإذن الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، في غير ما عدد ولا عدد. أما العدد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. لست أدري أي شيء دين الشيعة الرافضة وهم يتنكرون لأبي بكر، ولو لم يكن قد تنزل في أبي بكر سوى هذه الآية لكفته. قولوا لهم: من ثاني اثنين؟ من صاحبه الذي في الغار؟ الله أكبر. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. صاحبه صحبة في أجل معانيها، لا تحزن، لم يقل له لا تخاف، لأن أبا بكر كان لا يخاف على نفسه، إنما كان يحزن إذا أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا إن مت فإنما أنا فرد، فإنما أنا واحد، وإن مت يا رسول الله ماتت الأمة، ومات هذا الدين، وانطفأ نور رب العالمين في أرضه. يا رسول الله أنا لا أخاف على نفسي، إنما أحزن خشية أن يصيبك شيء. فيطمئنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وما أدراك ما معية الله؟ من كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه لن يضل ولن يزل. من كان الله معه فمعه القوة التي لا تقهر، ومعه القدرة التي لا تغلب، ومعه العزة التي لا تزول. يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، سكينة، هدوء، طمأنينة، راحة البال، ليس قلقا، ليس مضطربا، ليس خائفا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والجنود التي لم نرها هي الملائكة، هي الملائكة التي كانت في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر، ولم يرها المشركون، لكنهم على أهبة الاستعداد لو وصل المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسترى الخليقة ما يكون من أمر المشركين. لعلكم تذكرون لما أراد أبو جهل أن يقدم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم، كيف وجد الخنادق من النار، وكيف وجد من يريد أن يأكله، وجملا لم ير مثله، وكذا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل لو اقترب لأخذ أعضاءه عضوا عضوا. فأنزل الله سكينته عليه صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها. وهنا يكتفي بعض العلماء بأن سبل الحماية للنبي عليه الصلاة والسلام تمثلت في الجنود غير المرئية، الملائكة في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعض كتب السير شيئا يستأنس به، أنه جاءت العنكبوت فخيمت بخيوطها على باب الغار حتى لو نظر أحدهم لا يرى من بداخل الغار. قيل هذا في كتب السير، والعلماء ما بين تصحيح وتضعيف لهذه الرواية. وذكروا أن قريشا رأت نسيج العنكبوت على باب الغار فقالوا لا يمكن أن يكون محمد بالغار، وإلا عندما يدخل ما يبقى هذا النسيج للعنكبوت، إن النسيج الذي نراه على باب العنكبوت لهو من قبل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. قيل هذا، ولست من علماء الحديث الذي يصحح أو يضعف، ولكني أنقل وأعلم أن هذه الرواية ممن ضعفها الشيخ الألباني وذكرها أصحاب السير، ومنهم من انتصر له، لكنهم لم يحدثوا عن قريب، لم يحدثوا من قريب ولا من بعيد عن مسألة الحمامة التي باضت. وبرضو قالوا حمام يبيض وجالس على بيضه، طب وده لما يدخل محمد مش الحمام هي يعني يطير والبيض ينكسر؟ كل ذا كلام على كل لم تذكر صحته، وأشرت إليه هنا. إنما الذي نطمئن إليه أن الحراسة كانت من فوق هذا، أعظم من هذا، وهو أن الملائكة هي التي كانت في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت السكينة مع الجنود الربانية جنودا لم تروها. وهذا تكرر بعد ذلك في غزوات للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في غزوة حنين، قد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هنا مع الهجرة قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى حيث رجع المطاردون مدحورين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يظفروا به ولم يكن بينهم وبينه إلا خطوات معدودة ولو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصر النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر معه لكنها المعجزة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون هذه أيضا دلالة من دلائل نبوته وآية من آيات رسالته صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا مع أن الواو العطف تقتضي أن تكون أن يكون المعطوف على شاكلة المعطوف عليه إن كان منصوبا أو مرفوعا هنا جعل كلمتا الذين كفروا السفلى واو العطف تقول وكلمة الله هي العليا هكذا في اللغة لكن الله عز وجل لم يعطف هذه على تلك ولكن جعلها رفوعة وأعطاها قوة الابتداء والاستئناف فقال وكلمة الله هي العليا لتصبح جملة اسمية مستقلة معناها الديمومة والاستمرار فهو لم يجعل الآن إنما هي في طبيعتها دائما وأبدا كلمة الله هي العليا وستظل كلمة الله هي العليا مهما اشتد الكرب وعظم الخطب ولئن تخلت الدنيا عن هذا الدين فلن يتخلى عنه رب العالمين ولئن مكر العالمون بهذا الدين فستبقى كلمة الله هي العليا تخاذل المسلمون في نصرة دينهم وحكام العرب يخونون دينهم وأمتهم وشعوبهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وحينما خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى وأيقنوا بالفشل ولا ندري أين ذهب محمد كأنما فر كأنما طهر كالذي حدثنا عنه في رحلة الإسراء والمعراج حينما قال أسري به إلى المسجد الأقصى فيما لا زمن لعل الأرض قد بلعته ما الذي حدث إنهم أيقنوا بالفشل وهنا تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة ها هو صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب وبقي اللجوء إلى رب الأسباب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرمق السماء ببصره يرفع طرفه إلى السماء ويدعو ربه قائلا الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى خلقي فقومني وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني. رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوة إلا بك. رواه عبد الرزاق في مصنفه: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوات ثابتة، وعند خروجه من مكة وقف ينظر إليها قائلا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقد حفظهما الله من بطش المشركين وصرفهم عنهما. وهنا كان موعد مع عبد الله بن أريقط الليثي الذي استأجره أبو بكر لتلك الرحلة. قلت: وكان هاديا خريتا، أي ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، ولكنه كان أمينا يكتم السر. فحين سلم إليه أبو بكر الراحلتين وعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما، فلما كانت ليلة الاثنين في غرة ربيع الأول التي ستكون السنة الأولى من الهجرة، والتي هي تقابل سنة 622 من الميلاد، جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين. وكان قد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عند مشاورته في البيت بأبي: أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بالثمن يا أبا بكر. وهنا أتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط طريق السواحل ساحل البحر الأحمر، الطريق غير المعهود ولا المألوف بالنسبة لأهل مكة. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، فلا يزال يوري ولا يزال يخشى أن يكون الطلب مستمرا، فاتجه جنوبا نحو اليمن ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرسه العناية الإلهية والرعاية الربانية، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب التي استطاعها ولم يركن إليها مطلقا، إنما كانت كامل ثقته في الله وكان عظيم الرجاء في نصره وتأييده ودائم الدعاء، ومن بين الأدعية التي علمه الله إياها وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وفي هذه الآية الكريمة دعاء يعلمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليدعوه به ولتتعلم أمته كيف تدعو الله وكيف تتجه إليه، دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج، كناية عن صدق الرحلة كلها بدئها وختامها أولها وآخرها وما بين الأول والآخر. وللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ليفتري على الله غيره، وللصدق كذلك ظلاله، ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قوة وهيبة استعلي بهما على سلطان الأرض وقوة المشركين. وكلمة من لدنك تصور القرب والاتصال بالله والاستمداد من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه. صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله، وكذا كل صاحب دعوة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله، ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله، ولا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله. والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه فيصبحون لها جندا وخدما فيفلحون، ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه، فهي من أمر الله وهي أعلى من ذوي السلطان والجاه. نعم، ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الوعر الذي سلكه بهم خريت الطريق عبد الله بن أريقط، فذكر المناطق واحدة تلو الأخرى، ونحن لا نعرف هذه المناطق فنتركها. ثم كان المضي في الطريق فيما رواه البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا، يعني بدأنا الهجرة إسراء، وهذا معناه الحركة بالليل. أسرينا تحركنا ليلة، أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة، يعني جزء من الجبل مرتفع، وهذا نحن نراه في مكة وفي طريق من مكة للمدينة وفي جبال مكة، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده، يعني وقت راحة، وهذا وقت الظهيرة يشتد الحر، فلنستظل إذن في ظل هذه الصخرة نستريح شيئا. فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي، مجرد تسوية المكان، هو ده فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ما في فراش، بس إزالة الحصى الكبير الذي يؤثر في الجنب. فسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، يعني أنا سأنظر حول المكان أطمئن. فخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يريد الظل والراحة. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل مكة، وقيل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في قعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، وفي رواية: فشرب حتى ارتويت. حب الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، قل ما شرب حتى ارتوى، قال: ارتويت أنا، يعني وأنا أرى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب أنا ارتويت، فشرب حتى رضيت أو حتى ارتويت. ثم قال: ألم يأن للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وكان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف. يعني أبو بكر في قريش وفي أهل مكة وكذا صاحب تجارات وصاحب أسفار، فهو معروف. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان معتزل قريشا ومعتزل الجاهلية ويخلو بنفسه ويتحنث في الغار وكذا، لم يكن معروفا كمعرفة الناس لأبي بكر. فيلقى الرجل أبا بكر فيسلم عليه وكذا، ثم يقول: من هذا الرجل الذي معك يا أبا بكر؟ من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل هاد يهدين الطريق. فيحسب السائل أنه يعني به الطريق الذي يمشي عليه، يعني هذا بمثابة الدليل والخريط الذي يبين لي الطريق المحسوس. وأبو بكر رضي الله عنه يقصد المعنى الآخر، هاد وهو عليه الصلاة والسلام سيد الهدى، يهدين الطريق يعني سبيل الخير، ودي اسمها التورية التي كثيرا ما استغلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند مخاطبة من لا يأمنونه من الأعداء. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسافة أخرى، أو كما يقال في برد من برد الطريق، مشى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني والثالث، فمر بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة عربية شريفة أصيلة تعرف في الناس، أم معبد الخزاعية. وكان هذا في منطقة تعرف بقدد على نحو 130 كيلو مترا من مكة. كانت أم معبد امرأة بارزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها من الركبان المسافرين. فجاء هذا الركب الذي فيه أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل دليل الطريق عبد الله بن أريقط، وكذا مولى أبي بكر عامر بن فهيرة الذي أخذه معه أبو بكر ليكون في خدمتهم، خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، والركب في الطريق وفي رحلة الهجرة. المعروف عن أم معبد أنها تكرم ضيفانها، لكن بعد السلام على أم معبد ما قدمت شيء، ما في إكرام، أمر غير معهود على أم معبد. فسألاها: هل عندك شيء؟ ف فقالت: لا والله، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. يعني كان أقل شيء أن يكون في قرى، يعني في ضيافة، كنت استضفتكم وأعمتكم وسقيتكم. ولكنها كانت سنة من السنين العجاف التي نضب فيها الماء، قطع المطر وأجدبت الأرض، وكانوا يسمونها السنة الشهباء. وليس عند أم معبد سوى شاه هزيلة في الخيمة نائمة، شاة عازب، يعني صغيرة ما حملت ولا ولدت ولا يجري منها اللبن. فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام ينظر إلى تلك الشاة في كسر الخيمة ويقول لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. هزيلة جدا لدرجة أنها لم تمشي مع الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، أجهد من ذلك، لا لبن ولا لحم، دي جلد على عظم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، هي أمامك، أنا لا، أنا كان نفسي أضيفكم وأكرمكم. نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله، بسم الله، ودعا. فتفاجت عليه ودرت، امتلأ الضرع باللبن. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء لها يربض الرهط، إناء كبير ممكن يسقي الرهط، فحلب فيه صلى الله عليه وسلم حتى ملأه وعلته الرغوة، فسقى أم معبد وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط، ثم شرب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ساقي القوم آخرهم. شرب يقول أبو بكر أيضا: حتى رويت. ثم سقى أصحابه مرة أخرى، أو هذه الرواية: شربت حتى رويت أم معبد، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب مرة ثانية أو شربوا جميعا، ثم حلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندنا وارتحلوا. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا هزلا يتساوكن، يعني يتمايلن في الطريق من شدة الالتواء والضعف الذي أصابهم، ولا عشب ولا ماء. فما كاد يستريح أبو معبد في خيمته حتى رأى اللبن فعجب، فقال: من أين لك هذا اللبن ولا حلوبة عندنا في البيت والشاة عازب؟ من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت له: لا والله، عندنا حلوبة وحلوبة. مر لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا، فحكم ما حدث انه مروا سالوها قالت ما عندي طعام الا عوزكم طب جاء وقام وحلبها وسمى وكذا. فقال اني والله اراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا ام معبد. فوصفته على نحو ما راته وصفته بصفات كريمه وبينت ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جانب خلقي أو خلقي. اللحظات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم عند أم معبد وهي امرأة عربية وامرأة يعني ذات نظر وثاقب وكذا، فإذا بها تصفه لزوجها على نحو ما رأت وسمعت، فإذا بها تقول لزوجها رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة يعني ظاهر الجمال والحسن صلى الله عليه وسلم، أبلج الوجه مشرق الوجه مضيئه، حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، لم تعبه سجلة ضخامة البطن، ولم تعبه نحلة نحول ودقة، ليس بالنحيل وليس بالسمين صلى الله عليه وسلم، ولم تزر به صعلة، ليس صغير الرأس وليس في شعره صلعة. فهي تعني كذلك ليس بالمعيب بالنحول في بدنه أو في صغر رأسه، وسيم قسيم أي حسن جميل صلى الله عليه وسلم، والوسيم المشهور بالحسن كأن الحسن صار له سمة، وسيم قسيم. في عينيه دعج شديد سواد العين في شدة البياض، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف يعني طويل شعر الأجفان، وفي صوته صحل كالبحة التي تكون مع الصوت فلا يكون حاد الصوت، وفي عنقه سطح طويل العنق ليس قصير الرقبة، وفي لحيته كثافة. كان عليه الصلاة والسلام كثيف اللحية، كث اللحية، في لحيته كثافة أو كثافة أي كث اللحية تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. أزج دقيق طرف الحاجب، أقرن متصل بين الحاجبين بينهما فاصل خفيف، فاصل بين ما بين الحاجبين من الشعر أو مقرون الحاجبين، أزج أقرن أحور، جاء في رواية أحور أزج أقرن، والحور هو شدة بياض البياض شدة سواد السواد. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، سما على برأسه أو يده وارتفع. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، حلو المنطق. فصل حق، لا هذر ولا نذر، لا هذر ولا نذر. الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه، والنذر هو القليل، يعني هو يتكلم الكلام لا يزيد ولا ينقص، كأن منطقه يبقى لا هذر ولا نذر، يعني لا قليل ولا كثير، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، كلامه مثل اللؤلؤ يتحدر من فيه عليه الصلاة والسلام. ربيع أو ربعة ليس بالقصير ولا بالطويل، لا بالقصير الشائن ولا بالطويل البائن. لا بأس من طول، أي لا يجاوز الناس طولا، ولا تقتحمه العين من قصر، لا تزدريه ولا تحتقره لقصره. غصن بين غصنين صلى الله عليه وسلم، وهي تعني به منتهى الجمال الجسماني، حيث كما لا هو طويل لا هو قصير ولا هو بالسمين ولا هو بالنحيف، غصن بين غصنين، أو تشير إليه بين صاحبين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، أبو بكر وعامر بن فهيرة وأبي الدليل حوله يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود يعني مخدوم، كلهم يعمل في خدمته، محشود يجتمع الناس حواليه، لا عابس ولا مفند. لا عابس، ليس عابس الوجه بل كان بشوشا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ولا مفند، ليس منسوبا إلى الجهل أو قلة العقل، وأصل الفند التخريف في الكلام، لولا أن تفندون تقولون أبي كبر وخرف. لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد هو والله صاحب قريش، هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وتروي كتب السير أن أبا معبد مع أم معبد فعلا لحق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامهما. مع نزول النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمة أم معبد، وحدثت هذه الآية العظيمة والمعجزة، شاه عازب ليس بها لبن يحلبها النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب ويسقي مرة تلو المرة ويترك اللبن، ويأتي هذا الوصف من أم معبد. طيب، في ناس بتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أين مضى وأين ذهب وأين وصل، فأصبح الناس وقد سمعوا صوتا عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه. احنا عندنا من عالم الجن ما قال الله فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إذا سمعنا صوتا ولم نرى صاحبه فيغلب على الظن أنهم الجن، يسمع لهم صوت ولا ترى لهم صورة، وكذا يكون الأمر مع الملائكة. لكن هنا في ترجيح أن صاحب هذا الصوت كان من الجن، ينشد شعرا فيقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، رفيقين قال يعني نزل في وقت القيلولة على خيمة أم معبد، رفيقين قال خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدد، سؤدد يعني السياد، ليهن بني كعب مكان، يهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، ذهاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبد. دهاها بشاة حائل يعني غير حامل، فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبد. والصريح ومعناها الخالص، والضرة لحم الضرع. فغادرها رهنا لديها لحالب، يرددها في مصدر ثم مورد. حديث معبد رواه الطبراني في الكبير وفي الأحاديث الطوال، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد يواصل المسيرة حيث شاء الله. قريش التي أصابها من الفشل ما أصابها لا تريد أن تستسلم، فلا بد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا تعلن في مكة من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فله 100 ناقة. وقد انتشر الخبر عند قبائل الأعراب الذين في ضواحي مكة، وكان في الناس رجل يدعى سراقة بن مالك ابن جشعم، وكان فقيرا لا كسب له ولا مال عنده، يسمع بهذه الجائزة التي أعدتها قريش لمن يأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجهد نفسه لينال ذلك. ولكن الله تعالى بقدرته التي لا يغلبها غالب حول الأمر رأسا على عقب، ليجعل سراقة ابن مالك وقد خرج أول النهار باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد وقت الظهيرة إلا مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدا عليهما، جاهدا عليه، مدافعا عنه، حارسا له. روى ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك ابن جشعم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جشعم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. إني قد رأيت آنفا أسودة جمع قلة لسواد، وهو الشخص يرى من بعيد كالظل أو كالخيال، فيعبر عنه بالسواد. رأيت آنفا أسودة، رأيت خيال وأسودة لأشخاص يتحركون بالساحل، طريق الساحل من ناحية البحر الأحمر، أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: لا، إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ده اللي انت بتكلم عنهم، دول فلان وفلان نعرفهم، هم راح يفتشوا على محمد ومن معه. رأيت فلانا وفلان انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة كأني يعني الأمر لا يعنيني، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء الأكمة. يعني كمان لما جاء يخرج من عند القوم مش هيخرج هو منططي الفرس، لا، الجارية تخرج بالفرس وراء الأكمة كأنها ترعاه، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض، يعني جعلت طرف الحديدة في أسفل الرمح، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها، أي أسرعت بها السير تقرب بي، يعني صارت تسابق الريح، حتى دنوت منهم من الركب من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال: فعثرت بي فرسي فخررت عنها. هو الفارس، لكن العثرة جعلته يندق على الأرض. فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي. إيه اللي حصل ده؟ فاستخرجت منها الأزلام، الأقداح التي كانت في الجاهلية مكتوب عليها الأمر افعل والنهي لا تفعل، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني وأنا في هذا المكان ممكن أرسل عليهم النبال. فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماشي في معية الله وبيقرأ القرآن، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات وراء النبي وأمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: حست أن طلبا أدركنا يا رسول الله، في ناس من الناس اللي الطلب أدركونا. فأبو بكر يتحرك حول النبي عليه الصلاة والسلام ويكثر الالتفات وينظر من الطلب. قال: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها مرة ثانية، وهو كاد أن تندق رقبته، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عثنان إذا لأثر يديها عثنان ساطع في السماء مثل الدخان. والعثنان هو الدخان وجمعه عواثن على غير القياس، يعني خرج من الوقعة هذه وهي تخرج رجليها كمان من الرمال، خرج غبار كثيف جدا مثل الدخان، يعني ينبئ بوجود هذا الشخص. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان: الأمان، الأمان يا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة تلو المرة، لا عهد للفرس بمثل هذا. قال: فلما ناديتهم بالأمان وقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أني منعت أن ألحق أن ألحقهم بأذى أو أدرك شيئا. قال فأيقنت أن سيظهر أنه سيظهر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس به، الدية دي يعني 100 من الإبل لمن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام. قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، أي لم يأخذا مني ولم يسألاني، إلا أن قال اخف عنه. طب يا رسول الله خذ أكل خذ شرب، قال موجود معنا الحمد لله، أما تريد شيئا؟ قال خذل عنا ما استطعت أو اخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، اكتب لي كتاب يا رسول الله أو شيء يعني خصني بشيء. قال فأمر عامر بن فهيرة فكتب له في رقعة من أدم يعني من جلد شيئا ما، وقال له كيف بك يا سراقة وقد توجك الله بسواري كسرى. سراقة الفقير الصعلوك لكل همه يأخذ 100 جمل 100 ناقة يلبس سواري كسرى وانت ومطرود من مكة، ما هذا يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله؟ وكأنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول له فاتتك الدية، لكن اطمئن في يوم ما كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ثم ماذا بعد؟ للحديث بقية إن شاء الله تعالى، وقد وقفنا عند قصة سراقة ابن مالك، وفيها من الدروس والعظات والعبر ما لا يتسع الوقت له، وقد تجاوزت الساعتين بعشر دقائق، لكن لا بأس، وإن شاء الله لعلي قريبا يعني أخفف عنكم طول الوقت وكثافة الدورة لما يكون قطعنا شوطا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو رمضان قد يعني جاء على الأبواب، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.